فأنت فرضت من تشبيه بالحيوانات القادرة بصفات الكمال، ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. فبدل ما تخليه تقول أنا بفر من تشبيه بالإنسان، شبهته بالجماد، ودي أقل وأنقص كمان ولا يليق بالله تبارك وتعالى. وإن كان الكلام ده في الأصل إحنا ما إحناش موافقين عليه، لأن ربنا اتصف، وهقول الكلام ده بعد شوية، إن كل ربنا سبحانه وتعالى يتسمى بأسماء أو يتصف بصفات، هذا لا يعني التشبيه أبدا، ولا يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يشبه فلانا، فتحاول إنك أنت تنفي عن الله تبارك وتعالى صفاته عشان موجود في إنسان حي أو في جماد أو في ما شابه ذلك. نعم. وأيضا شوفوا بقى يا إخوانا عشان أنا ما أطولش عليكم، أنتوا لغاية كده ماشيين معايا كويس؟ طيب. من قوله وأيضا فما لا يقبل وجود العدم، احنا مش هنسيبها لغاية قوله وقد بسطت هذا في موضع آخر. اللي معك كتابي يعمل معايا من صفحة كام لخمسة أربعين، نص صفحة بس، النص صفحة دي أنا عايزكم اسمعوني كل يوم تقروها وتفكروا فيه، لأن هي اللي جاية عايزة إيه، شوفوا ابن تيمية ده عايز إيه، شيخ الإسلام ابن تيمية عايز مين إيه بالظبط. اولا احنا بالنسبه لنا الحمد لله ربنا هدانا لكتابه ولسنه النبي صلى الله عليه وسلم، نصدق الخبر وننفذ الامر زي ما قال في الاول، واحنا كده تمام قوي. لكن لو فرض ان في واحد من الجماعه المتصفين دول قابلناه في يوم من الايام، يبقى الواحد عاجز على انه يتكلم معاه او يناقشه؟ لا. فاحنا عايزينكم تقراوا الفقرات دهي، نص صفحه دي، تقراها في البيت، واللي يقول لي فهمتها كلمه كلمه واستوعبته نشوف هيقول الكلام ده امتى، بعد اسبوع، بعد عشر ايام، بس ما تنساش كاختبار ان احنا نقراه، واحنا نقراه مع بعض. فكل يوم نيجي نشوف سطر او سطرين على هامش المحاضره عشان ما تاخدش منا وقت كبير، وفي نفس الوقت نشوف كاختبار عشان تعرفوا ان ابن تيميه مو سهل، وان مستواه راقي جدا، وان الشيخ الاسلام ابن تيميه علامه عصره اللي ما كانش في ايامها حد بيعتبر لكلامه، كانوا بيسجنوه وبهدلوه، او دلوقتي احنا قاعدين بندرس في رساله من رسائله. وعلى فكره الرساله التدمريه دي ممكن يكون كتبها في يوم، كتبها في يوم فعلا، مش الحكايه مش لما حسبوا عدد الورقات اللي تركها الشيخ ابن تيميه على عدد ايام عمره، هو عاش 60 سنه من يوم ما اتولد لغايه ما مات، طلع ان عدد ما خلفه الشيخ الاسلام ابن تيميه من تراث بمقدار واحد بيكتب 60 صفحه في اليوم، من يوم ما اتولد على 60 سنه، الموسوعه بتاعته كميه الكلام والمخطوطات اللي سابها، واحد كان ما هو اي كلمه بينطق بها الناس اللي بتكتب وراه بيعتبر ده ايه؟ كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه. هو نفسه ممكن في ساعه الف التائيه زي ما قلت لكم قبل كده، ساعه واحده او ساعتين، من ساعه ما جه السائل اليهودي يسال اي علماء الدين ذمي دونكم تحير بالله باوضح حجتي، ابيات الشعر اداله سؤال ست ابيات شعر عن القضاء والقدر، فقال هاتوا لي ولا والف كراس، والطلبه قاعدين في الجامع قاعدين بيستنوه وقاعد بيشرح طول قوي من بعد الظهر لغايه العصر، وهم تايمين قاعد بيكتب. فبعد ما وصلوا صلاه العصر ادالهم قراصة يقراوها، فاذا بها القصيدة الطائية حوالي 200 بيت من الشعر ابن تيمية، بيرد على نفس القافية بتاعته، يعني مش كلام بقى مكتوب، ده لو كان كلام مكتوب كان الله يعني ما بصلى على النبي بقى شوف كتب ايه لك ازاي، لكن كاتب ابيات شعرية الطائية دي اتشرحت في مجلدين، وعشان يشرحها قعدنا نشرح، فانا فاكر في شبرا اكتر من حوالي 6 شهور بنشرح في حوالي 20-30 بيت من التائية وما كملناهاش. فهو ربنا فتح عليه هذه الفقرات هنقراها وهننتقل مباشره، لان هو طبعا كلامه كله بيدور في حوالين فلك واحد، في مساله ان من فر من تشبيه الله تبارك وتعالى بشيء وقع في تشبيه اقبح منه الى ان وصل الى الجهميه والفلاسفه والمعقده. لكن الكلام خلي بالكم اللي جاي ما هو سهل برضه، الكلام اللي جاي محتاج تركيز. هنبدا من ايه؟ وقيل له ايضا اللي هو مين؟ الاشعريه. ركزوا معايا الكلام برضه ما زال صعب، يعني الكلام ما زال قوي. وقيل له ايضا اتفاق المسميين،

عنه بيسموه هم ايه الصفات الواجبة لله. في عندهم حاجة اسمها صفات واجبة، وفي حاجة اسمها جائزة، وفي حاجة اسمها ايه ممتنعة ومستحيلة. الواجب هم يقصدون به صفات الذات، الصفة التي لا يمكن تصور الإله بدونها، لا يمكن تصور ايه وجود الله بدونها. زي مثلا ايه الوجود والبقاء، هل ممكن حد القيام بالنفس؟ الوجود هل ممكن يكون فيه إله مش موجود؟ لازم يكون له وجود، تخبرك ازاي؟ هل ممكن يكون فيه إله يفتقر إلى غيره؟ أبدا، لازم يقوم بنفسه. ده بيسموه واجب في حق الله عز وجل. واجب يعني ايه؟ يعني لا يمكن تصور الله بدونه. حتى الصفات المعنوية تعتبر عنده من الواجبات، يعني لازم يكون الله عنده قدرة وعنده إرادة وعنده علم وعنده حياة وسمع وبصر. البقاء لازم يكون الله مستمر على طول. احنا بنقول عليها احنا الصفات ايه؟ الذاتية اللي ربنا اخبر بها عن نفسي اذن وابن، زي الحياة والقيومية والعلم والقدرة، كل اللي ورا في الكتاب والسنة من صفات الذات. هم بيقولوا عليها واجبة، احنا بيقول لا دي اسمها صفات ايه ذاتية لا يمكن تصور وجود الله بدونها، لان ربنا اخبرنا عن نفسه. طيب هذه الصفات اللي هي الواجبة في حق الله عز وجل كما يقولون، زي البقاء مثلا، هل لو قلنا اسمعوني كده بقاء الله وبقاء اهل الجنة، اهل الجنة لهم بقاء ولا ما لهمش بقاء؟ ها؟ لهم بقاء. وربنا سبحانه وتعالى له بقاء، ويبقى وجه ربك. اشتركوا في اسم او في صفة البقاء، هل فيما يتعلق بالواجب في حق الله اللي انت تقول عليه البقاء اهو، ما ينفعش تصور اله يفنى، لازم يكون له ايه بقاء، هل انفي عن الله صفة البقاء عشان المخلوق متصل بالبقاء، ولا المخلوق له بقاء وربنا سبحانه وتعالى له ايه بقاء، وشتان بين بقاء وايه وبقاء. ولذلك انا قلت لكم بقاء اهل الجنة ببقاء الله ولا بابقاء الله؟ بابقاء الله، ان شاء ابقاهم وان شاء افناهم، لكنه وعد وعدا حقا انه سيبقيه، فليس من طبيعتهم البقاء ولا يشاركون الله في البقاء، لان المخلوق نفسه بقاء على ابقاء الله له، على مشيئة الله تبارك وتعالى، ان شاء ابقاء وان شاء افناه، لكن وجه الله ويد الله وحياة الله وأوصاف الله الذاتية وكذلك الفعلية باقية بإبقائه ولا ببقائه؟ ها؟ ببقائه، لأن البقاء صفته، البقاء وصف دائم رب العزة والجلال. ولذلك هنقول عليه الآخر الذي ليس بعده شيء، زي ما هو الأول الذي ليس قبله شيء. وإحنا قلنا إن بالنسبة للمخلوقات لها صفة البقاء، نعم، بس هي باقية بإبقاء الله ومشيئته. وانا قلت لكم مثلا بحكايه العنب، لما اهل الجنه مثلا، واحد في الجنه ربنا يجعلنا من الجنه اللهم امين، فواحد ياكل العنب اللي في الجنه، اشتهى العنب فربنا خلق له عنب ومسك عنقود عنب قاعد ياكل فيه، يا رب كل ان احنا في العنقود دي قاعد ياكل خلص عنقود العنب، فاشتهى عنبا اخر، مين اللي هيخلقه له؟ ها؟ قولوا ربنا هيخلقه له، مش كده؟ طيب لو أن الله شاء ألا يخلقه مش هيكون الآخر الذي ليس بعده شيء؟ فهمت القصد؟ لو شاء ألا يخلقه، لأن بقاء العنب بإبقاء الله وخلقه ومشيئته، فإذا شاء ألا يخلقه يبقى هذه المخلوقات هتشارك الله في البقاء، لكنه شاء وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن إنه سيخلق هذا كوعد منه لأهل الجنة، ولا يعني هذا الوعد انهم يشاركون الله في البقاء، فهو الاخر الذي ليس بعده ايه شيء، فهذا بقاء وهذا بقاء، فشتان بين بقاء وايه بقاء الله لبقائه، انه صفة البقاء، وبقاء اهل الجنة لبقائهم ولا لابقائه؟ لابقائه.